الحاج يقول هل يلزم النزول، يلزم نزول المحرم عند الميقات حتى ولو كان معاق؟ الجواب لا، لا يلزم النزول سواء كان معاق أو غير معاق. لك أن إذا حذيت الميقات أن تنوي الدخول في النسك وتلبي وخلاص وانتهى الإشكال. ولو لبست من السكن، لو لبست من السكن لا حرج إن شاء الله. نعم. إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام، ما قولكم في ذلك؟ لا، الزوجة لا تملك هذا الأمر، الزوجة لا تملك هذا الأمر، لكن عليها كفارة يمين، عليها كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. نعم. بعض الطوائف إذا رأت المعتدة أثناء عدتها رجل ذكر فإن عدتها تبطل ويجب عليها العدة من جديد. لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح ومخالف للشرع، وهذا حكم بالجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا، ها وش يصير؟ فليتبوأ مقعده من النار. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، إيش؟ لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا ليس بصحيح. نعم. أنا أتيت للعمرة وكلما هممت أن أصلي في الروضة وجدت زحاما شديدا، فهل يجوز لي عدم الصلاة أم ماذا أفعل؟ لا إله إلا. طيب أنا أسألكم أنتم الحضور الآن جميعا، هل يجب على كل من أتى البيت أن يصلي في الروضة؟ أبدا. لو أوجب الله عز وجل هذا على من يقدم إلى البيت لكان في ذلك حرج على المسلمين. والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما علمنا دليل، ما علمنا دليل لا من القرآن ولا من السنة يدل على أفضلية الصلاة في الروضة. نعم، ورد الدليل يدل على فضلها من حيث هي، لكن هل للعبادة فضل فيها؟ لا، ما ورد به دليل. الحديث يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال الصلاة فيها تساوي 1000 صلاة أو 100 صلاة؟ لا، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. والإجاب فيها مثل هذا في حرج على المسلمين. فأنت صلي في أي مكان من المسجد، والله تبارك وتعالى يتقبل، وإذا تقبل الله عز وجل العبادة فهذا خير عظيم. أحد السلف يقول لو أعلم أن الله عز وجل تقبل، يروي عن عمر رضي الله عنه، لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لتمنيت الموت. قيل له لما؟ قال لأني أعلم أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. نعم. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تدل على صلاح الإنسان، وعدم رؤيته تدل على فساد الإنسان؟ أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فورد في بعض النصوص أنه لا يتمثل بصورته شيطان عليه الصلاة والسلام، والإنسان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يرجى له خير، يرجى له خير. لكن كونه مثلا يدل على صلاحه أو لا يدل على صلاحه هذا يحتاج إلى دليل، لكن نقول يرجى له خير. أما الذي لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على أنه لا يرجى له خير، الأمر إلى الله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم. امرأة توفيت وليس لها أبناء ولها أخوة وأخوات، من يرثها؟ إذا كانوا أشقة، الإخوة والأخوات أشقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يرثونها جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. والسائل لم يبين إذا كانوا إخوة وأخوات من الأم والأب. نعم. إذا أردت العمرة لوالدة المتوفية فماذا أقول عند التلبية؟ إذا أردت، إذا نطقت بالتلبية جائز، لو قلت يعني لبيك عمرة عن والدتي أو عن أمي يجوز هذا، ولو نويت في القلب النية محلها القلب يجوز إن شاء الله. نعم. أجريت لي عملية جراحية في الدبر وإني يخرج مني ريح كثير وينتقض الوضوء، فماذا أفعل؟ ما عليك هذا، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت عليك إذا أردت الدخول في الصلاة توضأ وادخل في الصلاة، وما خرج منك بعد ذلك في الصلاة لا تؤاخذ عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وجدت في ثيابي نجاسة بعد الصلاة فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان يغلب على ظنك أنها قبل الصلاة فأعيد الصلاة إذا كانت كثيرة، إذا كانت كثيرة ويغلب على الظن أنها كانت موجودة قبل الصلاة. أما إذا كانت قليلة أو أنك لا تعلم هل كانت في الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل الصلاة فأنت لا تعيد، لا تعيد إن شاء الله. نعم. ما حكم اللقطة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ لا تلتقط. أما المسجد الحرام في نص لا تلتقط إلا لمن يعرفها مدى الحياة، إلا لمن يعرفها مدى الحياة. لكن في هذا العصر ولله الحمد والمنة وجدت وسائل، وجد فيه مكتب لحفظ الودائع الضائعة في المسجدين، في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فأنت إذا وجدت لقطة سلمها للمكتب حفظ الودائع والأمر يعود إلى أمانة القائمين عليها. نعم. ما إذا كان عندي زوجتان فهل يجوز لي أن أكذب عليهما في كل ما فيه مصلحة لحياتنا؟ نعم، إذا كان في مصلحة للحياة يجوز الكذب على الزوجة فيما فيه مصلحة. نعم. ما قولكم في ختان الإناث؟ ختان الإناث مباح عند بعض أهل العلم، وبعض العلم يقول هو سنة، لكن بشرط أن يكون الخاتن حاذقا، لا يكون في يعني كما سمعنا في بعض البلاد أن ختن البنات يحصل بسببه موت لعدم الخبرة وعدم الحذق. يجب أن يكون الخاتن حاذقا، يعني عنده معرفة وعنده خبرة، يعني فالختان جائز بالنسبة للإناث، بل بعض العلم يقول أنه سنة. نعم. هل حلق اللحية حرام؟ حلق اللحية هذا يحتاج إلى كلام طويل يا إخوان. نحن نتفق جميعا، كلنا نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي أو لا؟ كان ملتحي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، وأقر الصحابة على إعفاء اللحى ولا لا؟ وأيضا أمر بإعفائها وقال أرخوا اللحى، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى. ولا شك ولا ريب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فالقول والفعل والتقرير كلها متفقة على إعفاء اللحية. وقد قال أهل العلم أن الذي يحلق لحيته يتشبه بالنساء، والتشبه بالنساء حرام بنص القرآن، فعلى هذا يعلم يا إخوان. نعم. هل يجوز رفع الأيدي في صلاة الجنازة أم هذا سنة؟ لا، يجب رفع الأيدي في صلاة الجنازة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.